بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على أدلة العلو في الكتاب والسنة، وقلنا أنها جاءت على أنواع، وكل نوع يشتمل على مجموعة من الأدلة. وأن ابن القيم رحمه الله في الصواعق ذكر ما يقارب 20 نوعا، ومن أدلة العلو أدلة الرؤية وأدلة النزول والاستواء، فهذه كلها تعتبر من الأدلة، وأدلة الفوقية ونحوها من الأدلة. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الدليل العقلي على وجود الله والدليل الفطري على وجود الله والاعتراضات عليها، وقبل ذلك نشير إلى بعض تأويلات الفرق والكلام عليها. فنبدأ بإذن الله تعالى من قوله: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. فمنهم ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى كلامه. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفه في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. نعم. المقصود من هذا هو بيان أن أئمة السلف يثبتون صفة العلو لله تعالى، ويكفرون من ينكر صفة العلو، يعني من جحد صفة العلو كالجهمية يكفرونه. وذكر مثالا على ذلك بأبي حنيفة، لأن صاحب المتن الطحاوي والشارح من الأحناف، وقال أنه لا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، ويقول: فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم. كثير من الجهمية كانوا من أهل الرأي، كان جهم في الكوفة وانتسب إليه طوائف من الأحناف وأهل الرأي، ويوجد في من ينتسب إلى مالك والشافعي من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم، يقصد أتباع الأئمة، يعني أتباع المالكية والشافعية والحنابلة المتأخرين تأثروا بعلم الكلام وأصبحوا يخالفون اعتقادات الأئمة السابقين مالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة المشهورون، يذمون علم الكلام ويثبتون العلو ويثبتون كلام الله عز وجل، وهم على اعتقاد السلف إلا عند أبي حنيفة في بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، سيأتي الإشارة إليها. قال: وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي. بشر المريسي هذا من الجهمية، وقد كان من الأحناف، فاستتابه أبو يوسف وهو من الأحناف أيضا عندما أنكر علو الله على خلقه. والرواية التي نقلها عن أبي إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق، أبو إسماعيل الأنصاري هو الهروي صاحب ذم علم الكلام وأهله، وهو كتاب أكبر كتاب تقريبا في ذم علم الكلام، له كتاب اسمه الفاروق، وهذا كتاب مفقود يروي فيه بإسناده عن عدد من الأئمة. وأما قوله رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، ابن أبي حاتم له كتاب في الرد على الجهمية روى فيه مثل هذه الأخبار وغيرها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده وخير من عرشه، من جنس قوله: الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف يليق بكلام الله تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك، لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. نعم، من تأول الفوقية وقال أن المراد بها الشرف والمكانة والمنزلة ونحو ذلك، يعني أراد بها الفوقية المعنوية وليست الفوقية الذاتية، فهذه أحد الردود التي أشار إليها المصنف، أن قصر الفوقية على هذا المعنى هو في الحقيقة لا يحمل معنى كبير، لأنه الفطر والعقول السليمة الطبيعية تعلم أن الخالق أفضل من المخلوق وأنه خير منه، بل إنه إنسان مثلا يفضل بين من هو كامل كمالا مطلقا ومن هو ناقص نقصا كبيرا، يكون في هذا نوع من الذم غير الصريح لهذا الكامل. ولهذا السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يتكلمون في صفات الله عز وجل بالسلوب أو بالصفات السلبية، لأن الصفات السلبية وحدها لا تدل على الكمال، وإنما الذي يدل على الكمال هو الصفات الثبوتية التي بلغت الغاية في الكمال. بينما طريقة المتكلمين أنهم يتوسعون ويذكرون الصفات السلبية بكثرة، وطريقة القرآن هي الإجمال في الصفات المنفية والتفصيل في الصفات الثبوتية، وهذا هو الأوفق لصفات الكمال. وإنما أحيانا يكون هناك نوع من التفصيل في الصفات السلبية عند الحاجة إليه، مثل دفع احتجاج مبطل ونحوه، فيكون هناك نوع من الحاجة فيكون هناك شيء من ذكر الصفات السلبية. لكن هذا لا يعني أن معنى الفوقية لا يتضمن معنى الشرف، هذا معنى أساسي في إثبات الفوقية، لكن معنى الفوقية أكبر من هذا وأعظم، فهذا المعنى داخل، وإنما النقد يتجه على من حصر وقصر معنى الفوقية على هذا، كأن الآيات جاءت لبيان فضل الله عز وجل على خلقه. لكن لو قال أن معنى الفوقية شامل، يشمل فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية الشرف ونحو ذلك، فلا إشكال في هذا، لكن المذموم وأن يحصر عليه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. نعم، هذا نوع من التأويل، وهو أن يقال بأن العلو المقصود به علو المكانة وعلو المنزلة، فيقول أن علو المكانة، المكانة والمنزلة هي تأنيث للمكان والمنزل، والمؤنث فرع عن المذكر وتابع له في اللفظ والمعنى، وحينئذ فإن علو المكانة إنما حصلت لأنه عالم بذاته، وعلو المنزلة هي أيضا تحصل لعلوه سبحانه وتعالى بذاته. وحينئذ فاعتقاد أنه إذا قال أنه عالم في مكانته ومنزلته أن هذا يستلزم نفي العلو الذاتي، أن هذا فاسد، بل إن إثبات علو المكانة وعلو المنزلة يستلزم إثبات العلو الذاتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. نعم، يعني هذا عندما يجعلونه المراد به علوه في القلوب، هذا تشبه الفوقية في البداية قالوا أن المقصود بها الشرف، فهذه معاني موجودة في معنى العلو، لكن أهل التأويل يقصرون المعنى على جزء منه حتى يهربوا من إثبات العلو الذاتي، لأنهم يعتقدون أن العلو الذاتي يستلزم الجهة، والجهة تستلزم التحيز، والتحيز من صفات الأجسام، والأجسام دالة على الحدوث، والله سبحانه وتعالى قديم فلا يوصف بصفات المحدثات بناء على دليل حدوث الأجسام، كما هو معلوم عندهم في الدليل المشهور دليل حدوث الأجسام. والتأويل هذا دافعه وهذا أصله، وهو تأويل فاسد، فإنه ليس صحيحا أن إثبات العلو لله عز وجل يتضمن معنى النقص كما سيأتي معنا في الأدلة العقلية، بل هو معنى كمال، يعني موجود في فطر الناس وفي عقول الناس أن كل ما على الشيء في ذاته فهو أكمل مما نزل وسفل. ولهذا التصور بأن إثبات العلو يستلزم صفات تتضمن النقص هذا في حد ذاته باطل مخالف للعقل، وهو تصور فاسد. ولهذا إذا قيل أن إثبات العلو يستلزم الجهة، نحن نقول ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد بالجهة هي العلو المطلق فلا شك أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وإن كنت تقصد بالجهة أنه محصور في مكان فنقول هذا معنى فاسد، وأدلة العلو لا تدل عليه، وأهل السنة لا يقولون بهذا المعنى. إذن أنت تعبر عن معاني بمصطلحات مجملة تشتمل على معاني حق ومعاني باطلة، فيجب حينئذ أن نوضح هذه المعاني ونثبت الحق منها وننفي الباطل. الآن نبدأ ندخل في مسألة الأدلة العقلية. قبل أن نقرأ موضوع الأدلة العقلية، أنا ألخص لكم مجموعة من الأدلة العقلية. هناك أدلة عقلية كثيرة على علو الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أن يقال أن العلو صفة كمال، والله عز وجل أحق بصفات الكمال لأنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يعني الصفة العليا، وكذلك أيضا مباينته للعالم، فإن هذه من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وما كان صفة كمال فإثباتها لله سبحانه وتعالى حق لأن ما عداها نقص. الدليل العقلي الثاني أن الله قائم سبحانه وتعالى بنفسه وهو غير مختلط بالعالم، ولو أنه لم يتصف بالعلو لاتصف بضد العلو وهو السفل، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وكما قلنا ضد العلو هو السفل، فإذا نفيت العلو فيلزمك أن تقول في السفل وهذا باطل. فلما بطل كونه سبحانه وتعالى في السفل ثبت كونه في العلو ولا بد. أيضا من الأدلة على هذا أن الموجود الثابت إذا نسب إلى موجود متحقق فلا بد له من حالتين، الحالة الأولى المباينة، والحالة الثانية الاتصال والمخالطة، يعني إما أن يدل على المباينة والانفصال وإما أن يدل على المخالطة الذاتية التي يسمونها المحايثة. أما الثاني وهو الاختلاط والمخالطة فهي محال لها نقص، فتعين الأول الذي هو أنه مباين لخلقه وأنه سبحانه وتعالى في جهة العلو. تقريبا هذه أهم الأدلة التي أشار إليها المصنف، هذا اختصاره. الدليل الأول هو دليل الكمال، الدليل الثاني هو دليل اتصافه بالكمال أو بضده، فلما كان ضده نقصا فوجب اتصافه بالمعنى الكامل. والأمر الثاني هو دليل المخالطة والمحايثة، لأن الموجود لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مخالط ومحايث أو مباين. فلما عرفنا أن الاتصال والمخالطة الذاتية للمخلوقات محال فوجب وصفه بالمباينة والانفصال وأنه سبحانه وتعالى في العلو. هذا تقريبا الدليل العقلي على علو الله عز وجل، وهناك مجموعة من الأدلة يذكرها العلماء لكن هذا اختصارها. تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلازمت المباينة. المتأخرون من المتكلمين الأشعرية جاءوا بهذا القول الغريب أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وسبق الإشارة إليه عندما تحدثنا عن موضوع أقوال الفرق، وقلنا أن من أقوال الفرق نفي الوصفين المتقابلين أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا حال فيه، وأن الأمكنة جميعا بالنسبة له سواء. وقلنا أن هذا هو مذهب المعتزلة، ثم وافقهم عليه الأشعرية المتأخرون، وهذا مخالف للعقل ومصادم له مصادمة تامة. فإنك عندما تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصل عن العالم ولا متصل به، أنت الآن تنفي النقيضين، ونفي النقائض بهذه الطريقة هذا محال في العقل ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. وإنما دفعهم لهذا لأنهم يعتقدون أنه إذا أثبتوا أنه منفصل عن العالم لزمهم العلو، وإذا اعتقدوا أنه مختلط بالعالم يجب اختياطه بالخسائس والأمور السيئة، وهذا مقتضى العقل البديهي يرفضه، ما قالت به إلا غلاة الصوفية من الجهمية، ولهذا وقعوا في التناقض فنفوا النقيضين، قالوا لا خارج العالم ولا داخل العالم. ولهذا الدليل الثاني العقلي مبني على أساس أن الله لما خلق العالم إما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج ذاته، فإن كان خلقه في ذاته فهو مختلط وهذا نقص لا يليق بالله عز وجل، وإن كان خلقه خارج ذاته فهو سبحانه وتعالى مباين له منفصل، وهذه هي أعلى درجات العلو. وحينئذ القسمة في الموضوع قسمة ثلاثية، إما أن يقولوا أنه منفصل عن الله سبحانه وتعالى فيلزمهم إثبات العلو، وإما أن يقولوا أنه متصل بالعالم فيلزمهم الحلول والاتحاد، وإما أن يقولوا بالقول المتناقض وهو نفي الوصفين. طبعا هناك فرقة سبقا قلنا عكس هذه وهو إثبات الوصفين، وهم بعض السالمية اللي قالوا أنه في العلو لأن النصوص تدل على ذلك، وأنه متداخل مع العالم لأن أدلة المعية تدل على ذلك، فوقعوا في التناقض. ولهذا يعتبر مذهب السالمية من المذاهب المتناقضة كثيرا. لماذا؟ لأنهم يجمعون بين إثبات ما دلت النصوص عليه وبأيضا إثبات ما اقتضته المقالة الكلامية الدالة على مسألة منع الجسمية وحلول الحوادث ونحوها، وبالتالي يثبتون هذا يثبتون هذا، يثبتون الشيء يثبتون نقيضه في وقت واحد، ليست في مسألة العلو فقط، حتى في مسألة الكلام وحتى في مسائل متعددة أخرى يقعون في مثل ذلك. طبعا السالمية هي من الفرق التي تشبه الأشعرية، يعني تنتسب إلى أهل السنة وينتسبون إلى الإمام أحمد، وفي نفس الوقت ترد على الجهمية، لكنهم وافقوا الجهمية في أصلهم الكلامي وهو دليل الحدوث، كما حصل في الأشعرية بالضبط. الأصل مشترك بين الكلابية والأشعرية والكرامية والسالمية، وإن كانت المقالات مختلفة، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في أكثر من مكان، أن هذه الفرق التي انفصلت عن السنة إنما انفصلت عنها بسبب اتفاقها مع الجهمية في أصل واحد، مع أنها هي ضد الجهمية وتكفر الجهمية، يصرحون بتكفير الجهمية. نعم، هذا هو الدليل العقلي. فيما يتعلق بالدليل الفطري يمكن أن نشير إلى هذا الدليل، نقول أن دليل الفطرة هو أن أمم الأرض يعترفون بأن الله عز وجل في السماء، فهم يرفعون أيديهم إلى السماء بالدعاء، وقلوبهم تتعلق بالعلو عند التضرع، وهذه كلها تدل على الضرورة النفسية الموجودة في قلب الإنسان في إثبات العلو لله عز وجل. يعني أنت عندما تدعو الله ترفع يديك إلى السماء، لماذا لا تخفضها إلى الأرض أو تضعها في أي جانب من الجوانب؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك عند التضرع حاجة نفسية تشعر الإنسان بالتعلق بالسماء، هذه الحاجة النفسية هي رصيد الفطرة الموجود في النفس الإنسانية. ولهذا حاول دفاة القدر أن يعترضوا على هذا الدليل الفطري، فقالوا إن رفع اليدين إلى السماء معارض بوضع الجبهة على الأرض. قالوا أنتم تحتجون الآن برفع اليدين إلى السماء وتقولون دليل العلو، طب ما هو في الصلاة يسجد على الأرض، هل هذا دليل أنه الإله في الأسفل؟ طبعا الرد على هذا هو أن يقال أن السجود أمر تعبدي لا يوجد فيه قصد السفل، السجود يقتضي الخضوع لله عز وجل الأعلى وليس فيه قصد السفل عند السجود، قصد السفل غير موجود، بينما في الدعاء رفع اليدين في قصد العلو. الشعور النفسي بقصد العلو عند رفع اليدين إلى السماء ظاهر، بينما قصد السفل عند السجود ليس أمرا ظاهرا. أيضا الساجد يقصد الخضوع بالسجود مع الشعور بالعلو عند الدعاء، يعني وهو ساجد مستشعر العلو لا يستشعر السفل، ثم توجه القلب واحد نحو السماء بينما يكون الوجه على الأرض في حال السجود. ولهذا نجد الدعاء يكون الرأس فيه مطرقا نحو الأرض بينما القلب معلق بالسماء واليدين مرفوعة إلى السماء. الأمر الثاني الذي اعترضوا فيه على دليل الفطرة أنهم قالوا بعدم إقرارهم بصحة الدليل، قالوا هذا ليس دليلا، عندما يرفع يديه إلى السماء ليس دليلا، قالوا لأن السماء هي قبلة الدعاء، كما أن الكعبة هي القبلة في الصلاة فإن السماء هي قبلة الدعاء. والرد على هذا الاعتراض على الدليل الفطري هو أن يقال أن هذا لم يقل به أحد من السلف وليس عليه دليل من الكتاب والسنة، أن السماء هي قبلة للدعاء، بمعنى أن الإنسان لو دعا وهو لم يرفع يديه فإنه مثل الذي يصلي إلى غير القبلة، الذي يصلي إلى غير القبلة تكون صلاته باطلة، بينما لو دعا وهو لم يرفع يديه يكون الدعاء صحيح. الأمر الثاني أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبلة الدعاء هي القبلة وليس السماء، ولهذا يستحب للإنسان إذا أراد أن يصلي ماذا يفعل؟ يتجه القبلة. إذن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وليست السماء كما يزعمون. أن القبلة في اللغة والشرع هو ما يستقبله الإنسان بوجهه لا فيما يرفع يديه إليه، ولهذا سميت قبلة من المقابلة. والإنسان عند الدعاء ليس فيه بينه وبين السماء مقابلة، يعني هو لا يقابل السماء، السماء فوقه والمقابلة تكون فيما يقابله. وبالتالي في القول بأن السماء هي قبلة الدعاء قولا باطلا وفاسدا. ورد ابن تيمية رحمه الله على هذا التأويل ردا موسعا في بيان تلبيس الجهمية في اليراجع. الأمر الآخر هو أن الاتجاه بالقلب إلى السماء لا تختلف فيه شرائع الأنبياء، فكل شرائع الأنبياء جاءت باتجاه القلب إلى السماء، بينما تختلف في القبلة في الصلاة، فنجد أن المسلمين يصلون إلى الكعبة بينما كان يصلي أتباع الأنبياء إلى القدس. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما ثبوتهم بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن شيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني كان هو إمام الأشعرية في زمانه، ولهذا يسمى الإمام الثاني للمذهب الأشعري، وله تطوير هائل في المذهب الأشعري. فإن الأشعرية قبل الجويني كان حالهم أفضل من حال الجويني، فالجويني قرب مذهب الأشاعرة من مذهب المعتزلة. نعم. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن شيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال شيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. ذكر ابن تيمية رحمه الله قصة طريفة، يقول: أنه جاءني أحد هؤلاء المتأثرين بالجهمية من الذين ينفون العلو في حاجة، فما طلته حتى ضاقت نفسه، فنظر إلى السماء وقال: يا الله، فقلت: أنت محقق، يعني أنت محقق للعلو، فاستغفر. فقلت: مما تستغفر؟ تستغفر من فطرة موجودة في نفسك. فمعناها أنه هذه الحالات التي تحصل عند الإنسان هي حالات دالة على أن الفطرة موافقة لمعنى النصوص في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. نعم، إيش معنى هذا الكلام؟ يقولون: الدليل العقلي الذي أنتم نشرتم إليه يدل على أن إثبات العلو قضية بديهية، وكثير من العقلاء الآن نفات العلو ينفون العلو، وبناء على هذا فلو كانت قضية بديهية لما نفاها هؤلاء. طبعا هو الدليل العقلي على إثبات العلو ليس مجرد البداهة فقط، وسبق دليل الكمال ومجموعة من الأدلة الأخرى، وهي أدلة أكثر من هذا، هذا يعني ما عرضناه مختصر لهذه الأدلة. فقولهم الذين نفوا يدل على أنه ليس بديهيا خطأ. لماذا؟ لأن الفطر قد تفسد أحيانا، تفسد بالتعليم الفاسد والشبهات وتفسد بأشياء أخرى. نعم، نقرأ الجواب. والجواب عن هذا الاعتراض المبسوط في موضعه، ولكن يشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رد، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقوننا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا،

لمخلوق أن يحيط به لا من جهة العلم ولا من جهة الرؤية، فهو سبحانه وتعالى أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به أحد، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نحن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالخلة والكلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.